بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرحبا بك دكتور. نبدأ إن شاء الله نراجع فضل دكتور للأسماء والصفات من قول الله تعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآيات من أول سورة المؤمنون إلى الآية الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، دي كلها شاهدة لتوحيد العبادة وتدبير الله الشرعي فيما يتعلق بالعباد. الإرادة الشرعية بينها الله تبارك وتعالى من خلال وصف المؤمن. أما قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين في بيان النشأة وكيف خلق الله الإنسان، فهذا شاهد لتدبير الله الكوني أو توحيد الربوبية لله عز وجل، وأنه الذي انفرد بخلق الإنسان وتدبير أمره تدبيرا كونيا لا أحد سواه. فالآيات شاهد لتوحيد العبادة، لتوحيد الربوبية وإلزام بتوحيد العبادة. وطبعا تتخلل في آيات الربوبية بعض ما يتعلق بالأسماء والصفات، زي قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان، هذا أمر محقق، خلق خلقا فهو الخالق والخلاق وأحسن الخالقين. أحسن الخالقين اسم مقيد، والخالق والخلاق اسمان مطلقان. احنا بنقول الأسماء ديت عشان ورود النص وليس عن اشتقاق الاسم، ليس عن اشتقاق الاسم، ان احنا ليس من حقنا ان احنا نشتق الاسماء من افعال الله تبارك وتعالى اسماء. هذا ليس من صلاحية البشر، وانما الاسماء تلاقي مصادرها اللغوية. فالاسماء مشتقة من الافعال لغة. اسماء الصفات لغة مشتقة من الاسماء والصفات لغة، لكن من ناحية اعتمادها كاسم من اسماء الله، وهل سمى الله نفسه بهذا الاسم، يبقى لازم فيها التوقيف. تمام، من ناحية الاعتقاد. من جهة الاعتقاد لا اعتقد ان الخالق من اسماء الله الا لورود النص. ولو كانت القضية متروكة للعقل والقياس هتبقى الامور هنا في مشكلة كبيرة جدا جدا، يعجز العقل عن تحديد ما يليق بالله عز وجل من الأسماء أو الصفات أو الأفعال. عشان كده ولا باب الأسماء والصفات توقيف عن النص. يبقى خلق فهو الخالق. طيب ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. جعل فهو الجاعل، والجاعل اسم من أسماء الله المقيدة. والجعل وصف فعلي. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. كسى يبقى كاسي، هيبقى الكسو، كسو والإكساء وصف فعلي. لا هي كاس ده فعل ثلاثي، كاسي كسوان. فالكاسي طبعا ليس من ليس من أسماء الله. من أسماء الله لا المطلقة ولا المقيدة. نعم. هو مش واحد يقول لي مثلا الكاسي مش حلو أو ما ينفعش ناخدها اسم، إن العقل ما يعني مش داخل في دماغه. لا، كاسي مش حاجة فيها، لو كان ورد النص بالكاسي لسميته الكاسي، لكن هو زي ما سميته الخالق. من ناحية الكمال فأي فعل يرد هو في كمال. اي اطلاق اللي ايه، اصل الافعال مقيده دايما بالايه، بالمفعول ونوعيه الفعل وحكمه ربنا سبحانه وتعالى في الفعل نفسه، انما الاسماء بتبقى حسنى مطلقه في الدلاله على الحسن، فان قيدت يبقى كمالها في التقييد. عشان كده هنقول الاسماء اما مطلقه واما مقيده. نعم. فالمقيد يبقى في الايه؟ في التقييد، كمال. نعم. كمال المقيد في تقييده او في اضافته. وزي ما قلنا احنا باب الاسماء والصفات مبني على التوقيف فيما اخبر الله عن نفسه. اما اخبارنا عن الله تبارك وتعالى بما يصح معناه فهذا الاخبار قد يكون حقا وقد يكون ايه؟ باطلا على حسب موافقته للمعاني، معاني الحكمة. بس باب الإخبار جاي منك أنت، ده إنشاء العقل في وصف الله، والإنسان لا يستطيع أن يميز الكمال اللائق بالله عز وجل. إنما الإخبار عن الله بما يؤدي إلى نقل المعنى في ترجمات أو ما شابه ذلك، هذا مش إشكال، بس مش مصدر للتسمية. نعم. يعني ما اقدرش أقول عليه إيه اسم عشان انا اخبرت عن الله بانه هو المنعم. المنعم ما وردش في اسماء الله عز وجل، ولكن ورد صراط الذين انعمت، انعم انعاما، يبقى اللغه فهو منعم. فهل من اسماء الله المنعم؟ لا. فده من باب الاخبار عن الله عز وجل المنعم، لكن ليس من الاسماء. وما ينفعش اقول مثلا عن اسم زي اسم الله المسعر، الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، اقول ان المسعر من باب الاخبار عن الله، وباب الاخبار عن الله اوسع. لا، ده اسم توقيفي يسماه النبي عليه الصلاه، هو اللي قال المسعر مش انا. فانا دوري اصدق ما اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه. نعم. ثم انشاناه خلقا اخر، انشا انشاء فهو المنشئ، والمنشئ اسم من اسماء الله المقيده. المنشئ قيد. فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فالمنشئ ليس اسم من اسماء الله المقيده عشان ورود النص. هو اسم من اسماء الله المقيدة. نعم. ما النص واضح، هو الآية القرآنية ما حدش هيتكلم فيها يعني. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحسن الخالقين. تبارك جاية من بارك، تبارك تباركا. اي بدا وصف الفعل. والمتبارك ليس والمتبارك من ليس من ايه؟ من اسماء. فتبارك الله فتبارك أحسن الله الخالقين. احسن الخالقين. احسن الخالقين ده اسم مقيد. نعم. احسن الخالقين اسم مقيد. ثم انكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تبعث هنا مبني مسندة إلى الله عز وجل. فالباعث ليس من أسمائه، والبعث وصف فعله. لم يرد الباعث في أسماء الله عز وجل. نعم. طيب هنا الآيات كلها شاهدة لتوحيد الربوبية وملزمة بتوحيد العبادة والتحذير من لقاء الإنسان يوم القيامة في دار الجزاء. ثم إنكم يوم القيامة تبعثوا. فده كله برضو شاهد لتوحيد العبادة في نشأة خلق الإنسان، لأن هو بعد ما بيقول ربنا كلفني بأنني ألتزم بالصراط المستقيم في حياتي، طب أنا عايز أعرف القصة من بدايتها، فيقول له أنت بدايتك كذا. طيب وبعدين، طب واللي حوالين مني، علاقة الإنسان بمن حوله، يبقى الكلام عن الإنسان وعلاقته بالخالق. الخالق هو الذي أنشأك بالطريقة الفلانية وخلقك في دار ابتلاء علشان هتلقى الله في دار الجزاء. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان. يوم الآخر. يوم الآخر. والذي لا يؤمن بالبعث يبقى كفر بحكمة الله كلها. نعم. حتى لو استقمر الشر. يعني ركن من أركان الإيمان لو كفر به يعني كفر بكل. كفر بكله. ما هو الحكمة كلها، خريطة الخلق كلها مبنية على كده، ان احنا في دار ابتلاء ولازم دار ايه؟ جزاء. امتحان وتصحيح الامتحان. انما لو عملنا الامتحان، ولله المثل الاعلى بقياس الاولى يجوز هذا، لو عملنا الايه؟ الامتحان، والطلبة ذكرت واجتهدت وعايزين نعرف المتفوق ومن اللي يستحق الدرجات العليا ومن اللي يبقى أستاذ دكتور ومن اللي يبقى فاشل وعيد السنة وكلام ده كله. فبعد ما خلصنا الامتحان أخذنا ورق الامتحان ده كله، ها، وحرقناه ولا صححناه ولا بصنا فيه، يبقى لازم هل هيبقى لمعنى الابتلاء قيام بدون ما يكون في تصحيح الاختبار وفرز النتيجة والفوز لمن ذاكر واجتهد وخسران لمن فرط؟ ربنا سبحانه وتعالى جعلنا خلائق في الأرض، خلق الدنيا حلوة خضرة. نعم. إن الدنيا حلوة خضرة. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. كيف تعملون. طيب. طب إحنا عملنا ولم ينظر أحد في كيف عملنا، يبقى لا قيمة؟ لا. يبقى إذن الإيمان بالبعث بعد الموت والحساب على إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. لأنه أخر يوم الآخر ليه؟ لأن اليوم الآخر مرتبط بالذي قبله من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله اللي أنزل الملائكة بالكتب على الرسل ليحذر الناس من اليوم الآخر. فيوم الآخر في إيه؟ في فريق في الجنة وفريق في السعير. طب لو إذا لم يؤمن باليوم الآخر يبقى إيه الفائدة بالإيمان بدول؟ عشان كده لما قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة إيه؟ تبعثون. تبعثون. هيتحاسب على العمل بتاعه بعد كده. نعم. نعم. دي كده شاهدة لتوحيد الربوبية هذه الآيات. ولسه اللي جاي برضه، هو أصلا الآيات في سياقها ودايما تلاقي دايما متكرر. نعم. على أساس يزكي الإنسان بوضعه ويزكي الإنسان بمنسبه. طب هو ذكره بالنشأة، علاقته إيه بالإيه؟ بمن حوله، نشأة الكون كمان. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. غافلين. ياه. سبع طرائق اللي هي السماوات السبع. سبع ايه؟ طرائق. وسماها طرائق على ان الطبقات بتاعتها لها ابواب تطرق. أبواب تطرق. ما هو أنت هتخش على السماء الأولى فلازم استئذان لها أبواب. نعم. ربنا لا تفتح لهم أبواب أبواب السماء؟ نعم. لا، يبقى السماء لها أبواب. لا، أبواب. فواحد يقول لك إيه؟ أبواب إيه؟ إحنا شايفين إيه فوق؟ أنت ما أنتش شايف عشان أنت هنا على الأرض. غلاف جوي وطبقات من الغلاف الجوي والشمس بتسطع فيها تدي اللون المائي للزرقة، لكن أول ما تعدي ده غيب. اللي طلع الغيب ده وشافه هو النبي عليه الصلاة والسلام وعيسى. فطلعوا كده مباشرة من عالم الابتلاء بروح وجسد إلى السماء. عيسى مكث هناك إلى يوم معلوم حينزل في تاب. محمد صلى الله عليه وسلم ذهب ورجع في ليلة عليه الصلاة والسلام. ففتحت الأبواب حتى صعد إلى سدرة المنتهى. نعم. فواحد يقول لك أنا مش شايف الكلام ده. مش شرط، ما أنت لو أنت شفته ما هيبقاش فيه حكمة في وجودك هنا. ده أنت موجود هنا مخصوص علشان إيمانك بإيه؟ بالغيب. بالغيب والطرائق دي. طيب، ولقد خلقنا فوقكم سبع ايه؟ طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فسماها طرائق وسماها طباقا وسماها سماء ما على الانسان، فتجمع هذا كله. هي طبقات وطرائق وسماوات علتنا. طيب، هي قبل كده كانت سماء عبارة عن طبقات من الدخان. تمام. لكن بعد كده ربنا سبحانه وتعالى هيأها سبعا طباقا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ. فأصبحت سبعا طباقا طرائق لأبواب، ومش أي حد كده يعد من هناك، ولا حراس والأشياء دي كلها، وملائكة طالعة وملائكة نازلة وكل واحد عارف طريقه وعارف سكته. إن الصعود إلى السماء برضه مش فوضى. نعم. على فكرة في حاجة عايز أقول لك عليها، بعض الناس بيتصور إن الصعود إلى السماء الآن عن طريق الأقمار الصناعية أو الصواريخ اللي بتطلع أو الذهاب للقمر أو كده. نعم. إننا طالع في السماء. أولا عشان يطلع حاجة، أو المحطات الفضائية اللي قاعدين فوق. تعرف إن المحطة الفضائية بتدور في مدار ثابت. نعم. مرتبط بإيه؟ بالأرض على درجة معينة. طيب، يقول لك أنا هبعت مركبة فضائية راح المريخ. كل الكلام ده في المجموعة إيه؟ الشمسية. يعني ما خرجش خارج إطار المجموعة الشمسية، وعشان يخرج على المجموعة الشمسية يكون البشرية خلصت. لو راح لكوكب في المجموعة الشمسية، إنما يخرج عن إطار المجموعة الشمسية يكون هو أو الأيام عدت. لكن كل ده في المجموعة الشمسية بس، في نجم واحد بس. لكن هو مش عارف السكة اللي توصل إلى السماء الدنيا بس. الطبقة الأولى. فما بالك بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسبعة لغاية ما توصل إلى فوق السبعة الماء والجنة سدر المنتهى. وبعد كده العرش. نعم. والله فوق عرشه. فالإنسان بعض الغرور اللي بيصيبه بسبب ان هو علم بعض الاشياء، يفكر ان هو طالع خلاص زي ما فرعون قال يعني لهامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى إيه؟ موسى. فكان بيبني المسلات والحاجات العاليه دي على اساس ايه؟ ان يعمل حاجه عاليه يطلع عليها. ده طبعا من قله العقل بيدعمك، زي ما هي قله عقل الوقت عند الجماعه بتوع ناسا والجماعه دول، ان هم مفكرين ان هم خلاص وصلوا الى القدرات العظيمه اللي لا متناهيه في القوه، زي ما بيقول بعضهم ان ما حدش أقوى مننا. نعم. بالك إزاي؟ لكن سبحان الله أخبر الله عن خلق السماوات ففي إشارة إلى خلق الإيه؟ السماوات، على اعتبار إن خلق السماوات هتلاقي التفصيل في مواضع تانية لو حبيت تعرف بدايتها إيه ونهايتها إيه. فبدايتها من بعد خلق آدم عليه السلام بالشكل ده، قبل كده كانت إيه؟ كانت دخان، والأرض اتخلقت قبلها، يعني الأول الأرض وبعدين بقت السماء دخان، وبعد كده خلق آدم، عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وبعد كده والأرض بعد ذلك إيه؟ دحاها. أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها ورفع سمكها فسواها وأغطش الليل وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك إيه؟ دحاها. يبقى هنا إشارة لمن يرغب في معرفة التفاصيل الخاصة بخلق السماوات والإيه؟ والأرض. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. مش خلقهم انعزل عنهم ولا انعزل عنكم كما هي العقائد الوثنية، لا، ده بيدبر أمره. والذي أمسك السماوات والأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم. فكل حاجة بإيه؟ بيد الحق سبحانه وتعالى. وهو الذي يتولى تدبيرها تدبيرا كونيا وأيضا تدبيرا شرعيا، ما خلق السماوات والأرض لعبا ولهوا ولكن بالحق والميزان لابتلاء الإنسان وكتابة أعمال ومراقبته في كل لحظة وحسابه على العمل بعد ذلك. وما كنا عن الخلق غافلين. يبقى تهيئة السماوات والأرض بهذا النحو عشان خاطركم، من أجلكم، وما كنا عن الخلق غافلين. طيب وبعدين يقول ايه؟ وانزلنا، دي شهاده توحيد الربوبيه، وانزلنا من السماء ماء بقدر. بقدر للابتلاء على حسب حاجه العبد، تقسيم الارزاق، ميه تزيد هنا شويه تقل هنا شويه ما تنزلش في مكان فلان. طيب الميه نزل بزياده في مكان معين فعملت آبار، فندور نلاقي الحتة دي فيها بير ينفع نستزرع فيها ونعمل ايه استصلاح زراعي عشان الآبار اللي ايه موجود. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. يبقى المية اللي نزلت من السماء سكنت فين؟ في الأرض. في الأرض. يبقى إذا مياه الآبار جاية من مياه الأمطار. جاية من الأمطار. نعم. المياه اللي في الآبار جاية منين؟ من الأمطار. طب كمية المياه اللي في الآبار ده كتير قوي، لأن قد يكون في صحراء ما فيش أي منفذ للمياه فيها ونجد فيها الآبار. آبار. فأسكنه في الأرض. ثم يقول: وإنا على ذهاب به لقادرون. يعني الماء اللي ساكنه ممكن ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يمشيها فتمشي في مكان تاني مش متوقعين ولا تعرفه. تيجي جنب جبل، تيجي مش عارف ايه، تحت. طيب وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنه في الارض. طيب وانا على ذهاب به لقادرون، هل تتعلق بالماء اللي انزلنا من السماء او تتعلق بقوله فأسكنه في الأرض؟ الاثنين. فممكن السماء لا تمطر لو شئنا، وممكن بعد ما المية تنزل ما حدش يستفيد منه. صحيح، تنزل كسيول. ما حدش يستفيد منها حاجة. نعم. وممكن لما تنزل في ابار الابار تبقى فيها الماء او تذهب. كل الكلام ده بقدر. ومحسوب لابتلاء العباد. طيب فأسكنه في الأرض وإن على ذهاب به لإيه؟ لقادرون. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. ياه، يعني الميه اللي ربنا قدر وجودها في السماء ونزلها في الارض عشاننا. يبقى بدا الانسان ده انا، طب يعني انا دور ايه؟ دور ايه في كده؟ ليه انا اللي مسخر ليا والميه تنزل عشان خاطرني؟ طب ما هي نازله يقول لك عشان خاطر الزرع، طب مين المستفيد منه؟ نازله عشان خاطر الحيوان، طب مين المستفيد منه؟ كل حاجة بتلف بتلف وترجع لمين؟ الإنسان. الإنسان متاعا لكم ولأنعامكم. عشان إيه؟ كده وخلاص. اللي هو بقى لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالله رب. أنت عايش بقى لازم تكليف بقى إن شاء الله. مش قادر تحدد الهدف اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك من أجله؟ لسه ما فهمتش؟ ما فهمتش إنك في دار ابتلاء والملك ملك ربنا، هو اللي إدالك كده عشان يسترعيك فيها ويستأمنك فيها تقوم تنفذ أمره فيها. ولو أطعت ربنا على الوجه اللي يرضيه يعطيك في الآخرة دار الجزاء وينعم عليك بالجنة حيث تشاء تأكل منها وتتمتع. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. من نخيل وأعناب، طالع اعتبار ان مش نخيل بس وأعناب، في جنات كثيرة جدا جدا. ألوان كثيرة من الفواكه ومعروشات وغير معروشات ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا، خلق للناس أجمعين. نعم، بس هو أشار إلى النخيل والأعناب على اعتبار إن ده اللي شايفينه ساعتها. يعني النخيل والأعناب إشارة إلى بقية الإيه؟ الجنات، مش ان هي بس نخيل وعناب. يعني مثلا اللي بيزرعوا فواكه اخرى، عن مزرعه مانجا، مزرعه مثلا فراوله، مزرعه برتقال. نعم، لم يذكر هذا في القران، انما ذكر الرمان والاعناب والبلح او الطب التين. يعني ده اللي كان منتشر بكثرة وقت نزول القرآن، فربنا بيخاطبهم باللي بيفهموه واللي شايفين. نعم، انما لما يتكلموا مثلا على فاكهة ما يعرفهاش، هي منتشرة في مكان تاني غير المكان اللي احنا عايشين فيه. فهو هيعرفها ازاي ولا يتصورها ازاي؟ فهو بيقيس على اللي موجود. فربنا سبحانه وتعالى لما يخاطب واحد يخاطبه بالطريقة اللي يفهمها بالواقع اللي عايشه. ثم قال الحق سبحانه وتعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. تخرج من طور سيناء، الطور اللي هو الجبل، المقصود بالطور جبل الطور اللي موجود في سيناء. نعم، هما في الغالب يعني ممكن يطلق الطور على الجبل لما يكون في شجر. اما يكون عليه شجر يسموا الجبل ايه؟ طور، طورا يعني. لو راح الشجر من على الجبل يبقى جبل مش طور. لكن ربنا سبحانه وتعالى كونوا ذكر الطور وأضافه إلى سيناء، فسيناء معروف. طب إيه اللي في الجبل وسيناء وجبل الطور؟ يبقى ده علم، شجرة تخرج من إيه؟ من طور سيناء. من طور سيناء، طور ده جبل كلم الله عليه موسى عليه السلام. نعم، فاللي حول الجبل كان شجر الزيتون. شجر الزيتون. نعم. وطور سيناء المكان اللي كلم فيه ربنا سبحانه وتعالى موسى، المنطقة نفسها مليانة أشجار الزيتون، جايز مش موجودة دلوقتي، إنما كانت موجودة أيام موسى عليه السلام. نعم. والأرض اللي ربنا بارك فيها فيها الزيتون. بس اشمعنى طور سيناء؟ لأنه ذكر الطور فشاهد شجرة الزيتون، وشجرة الزيتون تنبت بالدهن. الزيت. زيت الزيتون. زيت الزيتون. تخرج بالدهن. طيب. وصبغ للآكلين. فهياخد منه زيت الزيتون. لما يتفلتر الزيت قوي قوي قوي بيتحول لايه؟ زيت يستخدم في الطعام. تصبغ به الطعام. ها؟ تعرف تصبغ به الطعام يعني ايه؟ مقليات. صحيح؟ انت بتحط الزيت دلوقتي افضل زيت موجود ما تصطبغ به على الحلويات او المطعومات اللي بيقلي بزيت الزيتون غير اللي بيقلي بالزيت المهدرج. صحيح. صح كده؟ زيت صحي. زيت صحي وليه طعمه مميز. وطعمه مميز. لما تحطه على السلطة. نعم. لما تحطه على الطعام بحيث يكون إدام غموس. وصبغ للايه؟ الاكلين. الاكلين. دي كله من نعم ربنا سبحانه وتعالى، بس احنا لسه ما قلناش برضه ليه الجبل اللي عليه اللي في ارض سيناء وجبل الطور بالظبط؟ مع ان هو المقصود الزيتون. اهو ربنا بيذكر نعمه، فقال من ضمن نعم ايه؟ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين. وهل قبلها فأنشأنا لكم به جنات المطر نزل من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. جبل طور ده إيه اللي حصل فيه؟ حصل له حاجتين. الحاجة الأولانية إن ربنا رفعه فوق. رفعه في السماء. نعم. والحاجة الثانية دكه في الأرض. الإشارة اللي هنا في رفعة أو رفع الجبل ودك الجبل، فده هيبقى اللي عليه مش هينفع لو اترفع، أخبرك إزاي، ومش هينفع لو اندك. لو اترفع باللي عليه هتطلع تجيب منه إزاي؟ ولو اندك خلاص كل حاجة خربت. يبقى المناسب للإنسان في إيه؟ الحالة الثالثة. إن يفضل على ما هو عليه وتهتدي بكلام الله اللي نزله على موسى لما كان بيكلمه على جبل الطور. نعم. اتضحت؟ الحالة الثالثة. الحالة الثالثة. الحالة الثالثة دي هو حالتين اللي هو اترفع فيه واندك. الحالة الثالثة بقى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. فأنت لو بصيت لعالم الغيب وعايز تشوف ربنا وتشوف عالم الغيب في دار الابتلاء مش هينفع. مش هينفع. نعم. لو عصى الإنسان ربه ده يستاهل إن الجبل يتحط فوق دماغه. لما قالوا لموسى لنؤمن لك حتى نرى الله ايه؟ جهرة. فربنا بيقول واذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ظله، يعني ربنا رفع الجبل لفوق وقام قلبه عليهم. وظنوا انه واقع به. هتسجدوا وتمشوا مظبوط ولا ينزل الجبل عليكم ويطبقكم؟ موسى لما طلب أن يرى رب العزة والجلال قال لن تراني، مش لأن الله لا يرى، لا، نعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل موسى في دار ابتلاء، فدار الابتلاء تقتضي وجود عالم غيب وعالم ايه؟ شهادة. شهادة، نعم. وعالم الغيب ان الانسان يؤمن بما في عالم الغيب وهو في عالم الشهادة، نعم، فياخذ الجزاء. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. انما لو شاف ربنا سبحانه وتعالى بطلت الحكمة. انما في الآخرة الوجوه يومئذ ناظرة الى ربها ايه؟ ناظرة. عشان كده منع موسى ان هو ايه يشوف ربنا، وبين له ان تشوف بقى لو ربنا سبحانه وتعالى تجلى للجبل ايه اللي هيحصل للجبل؟ لو كشفه لاحرقت سبحات وجه ما انتهى اليه بصره من خلق. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. موسى صعق عشان شاف الجبل بالدك. امال لو كان شاف ربنا؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا الحديث اللي رواه مسلم، تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. طب احنا في الدنيا موسى صعق لما راى الجبل. طب في الاخره المفترض ان احنا هنشوف ربنا سبحانه وتعالى. طب هنا الانسان يتحمل هذا ازاي؟ يتحمل ده ازاي؟ مواصفاته في الاخره غير مواصفاته في الدنيا. قدراته في الاخره غير قدراته في الدنيا. يعني في الدنيا لازم ياكل ويشرب ويقضي حاجته. نعم. اذا لم يقضي حاجته مش هيعرف ياكل ويشرب، هيتوقف الاكل والشرب. مظبوط. صح كده؟ صحيح. هناك بياكل ويشرب ولا يقضي حاجته. ايه اللي حصل في التركيبة اللي جوه؟ اتغير. مش كده؟ طيب الفيروسات ممكن تأثر في الإنسان وتموته. الكلام ده كله مش موجود. لو ضاعت منه أجزاء أو أطراف بترجع له تاني؟ لو كان الإنسان مولود بنقص في بعض الايه الأشياء اللي فيه. على سبيل الابتلاء ربنا يعوضه تاني. تمام. فرسول لما قال لن يدخل الجنة عجوز، فالمرأة جلست تبكي. عجوز. ظنت ان هي عواجيز في الدنيا. العواجيز بتوع الدنيا. لا، ده هتبقى شابة يوم القيامة. نعم. فأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. الدنيا. لأن أمور الآخرة تقاس بقياس الأولى مش بقياس التمثيل والشمول. هو ده الفرق. يوم القيامة يقوي أبصار الناظرين بحيث يرى الحق سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. إنما في الدنيا لا، ما أقدرش الإنسان يرى الله عز وجل. نعم. وقالت عائشة من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الفرية. وسئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وأن رأيت نورا، لكن هو شاف ربنا سبحانه وتعالى؟ لا. طب يقول لك ايه؟ ان هو رآه في المنام، يبقى دي رؤية كأنه يرى الله. نعم. مش رأى الله. يوم القيامة يرون الله حق سبحانه وتعالى، وده طبعا عقيدة للسنة الجماعة. دع كمان اللي يقول لك احنا شايفين ربنا في الدنيا وفي الآخرة، والإنسان شايف ربنا بيكلمه وربنا قال لي وقلت له مش عارف، ده كلهم ناس من جماعة الدجالين. الزنادقة اللي هم أغلبهم من المتصوفة اللي يقول لك احنا شايفين ربنا في المخلوقات متجليا وباديا في الموجودات والكسرة، اللي هو مذهب ابن عربي في زندقتين. نعم. فينظر الأشياء يقول لك أنا بكلم ربنا، هو قاعد بيكلم واحد تاني. أو من يقول إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، لأن لو كان يرى يبقى جسم كل جسم يبقى محصور والمحصور متحيز ومش عارف إيه الكلام زي ما المعتزلة بيقولوا الجميع. طبعا ده كلام باطل. نعم. لكن ما ورد في القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى يرى في الآخرة جزاء ولا يرى في الدنيا ابتلاء. فالقصد هنا بتخصيص طور سيناء وما كان عليه، وكان عليه شجر الزيتون. نعم، وشجر الزيتون والأرض المباركة كلها بسبب جبل الطور، وهي التي يكون بالنسبة لجبل الطور يكون عليها عيسى عليه السلام وعليها المهدي وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين يوم ظهور يأجوج وإيه ومأجوج. نعم. فذكر ما هو كان أي جبل الطور هنا بقول لك يصدق على أي جبل عليه شجر، لكن هنا تخصصه بسيناء على اعتبار ما حدث عليه من أحداث، وفي نفس الوقت توجه رسالة إلى مين؟ إلى النصارى. النصارى دور ودورهم هتلاقوا فيه رسائل مش رسالة واحدة بس. إيه اللي حصل على جبل الطور؟ فعندهم أحداث عن اللي حصل في جنب الطور، بس كأنه واحد بيقول لهم إيه؟ ها؟ خلي بالكم إحنا عارفين كل التفاصيل اللي حصلت على جبل الطور ونقدر نفصص فيه، هو طبعا أمور تانية وردت في مواضع تانية فيها التفصيل، لكن هنا كأنه بيقول يعني وشجرة تخرج من طور إيه؟ سيناء. سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، ودي شاهد لتوحيد الربوبية وفيها من معاني الكثيرة، يعني مش بس المعنى ده، اتباع القرآن، اتباع ما جاء في التوراة اللي ورد في القرآن اللي هو وحي واحد فيه رفعة الإنسان وسموه. نعم. زي ما برضو الزيتون سبب في شفاء الناس، لأن الزيتون أو زيت الزيتون بيعالج أمراض كثيرة جدا جدا جدا. زيت الزيتون علاج رائع جدا لو اعتمد على الإنسان بعيد عن إيه؟ الزيوت المهدرجة إن كان غالي شوية. نعم. ففي فوائد وفي علاجات كثيرة جدا جدا جدا. واللي هيبتعد برضه عن الزيت ده ودور على زيت تاني ممكن ما يحصلش الإيه؟ الفايدة اللي موجودة في زي الوحي. كان ضرب ربنا ضرب مثل بالايه بالوحي، وانزل الماء اللي ينزل من السماء وانزلنا من السماء ماء بقدر، زي انزل من السماء ماء فسلت اوديه بقدره. زي الوحي وانتفاع الناس به، ففي اللي بينتفع بانتفاع كامل وفي اللي بينتفع بنسبه كبيره وفي اللي ما بينتفعش خالص. يعني هي ايات شهدت توحيد الربوبيه لكن تحمل في طياتها امثله ومعاني لمن يريد الحقيقة. نعم. ثم قال وإن لكم في الأنعام لعبرة. لعبرة يا الله، العبرة اللي في الأنعام من المنافع أن ربنا قال نسقيكم مما في بطونها. مما في بطونها، طب وإيه اللي في بطونها؟ أنتوا عارفينه. اللبن. مما في بطونها هو اللبن في بطنها، مما يخرج من الفرث والروس اللي في بطونها وينتقل إلى دمها ثم يستخلص في ضرعها فتشرب لبنا صافي. نعم. من بين دم وفرث لبن صافي. لأن واحد يقول لك نسقيكم مما في بطونها، ده اللي في بطنها. يعني العبرة بقى هنا بقول لو أشوف حتى السياق القرآني نفسه في التعبير، إن اللبن جاي إزاي؟ لو ما أكلتهاش مش هتحلب، مش كده؟ صحيح. إنما لو كلت كويس هيطلع اللبن. فالله عز وجل أراد أن يبين نعمته، والعبرة بقى إن أنت بتأكلها حاجات خضر حشيش كوز بتاع في ريحة اللبن خالص، هي تأكل من هنا وتطلع لبن من هنا أبيض نقي نقي صافي. أه؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة، هذه العبرة. طيب إيه العبرة اللي ناخدها دي؟ نسقيكم مما في بطونها. برضو من وسط، خد المثل ده، ان يعني كل واحدة فيها إشارة. نعم. ومثل من وسط أخلاق وأفكار إبليسية عفنة، نعم، وأهواء متشابكة. يطلع نبي، ينزل عليه وحي، تاخد منه الفايدة الخالصة، وفايدة فيها كل أنواع الغذاء زي اللبن كده. فربنا بينزل الوحي على واحد يكون مصطفى طاهر، يديلي الوحي اللي أقدر من خلاله أوصل الناس كلها. نعم. زي ما أنت بتجيب كل أنواع الأشياء اللي بتأكلها للحيوان، وبعد كده يطلع لك لبن خالص، دي عبرة ولا مش عبرة؟ عبرة. طب لما ربنا يجي عن الدنيا دي ابتلاء للناس، فشوف بقى الأفكار اللي فيها كلها. لما تدخل الأفكار دي كلها وتستخلص هذه الأفكار في صورة اللبن الحليب، فكانوا بيقول الوحي النازل كده لبن حليب. لو قعدتوا تدوروا في الفكر بتاعكم اللي فيه ايه، مختلط الخباسات الفكرية والرجس والنجاسات اللي موجودة في الفكر، كل واحد عايز ينتصر لرأيه، كل واحد جايب للشرك من هنا، لدرجة تصل عبودية الفار نفسه. صحيح. هل دي حياة ترضوها؟ ما فيش عندك عبرة؟ فتضرب المثل بقياس الأولى. ربنا يذكر لك إذا كان أصلا واحد يتأمل في الأنعام تأكل من أشياء شتى ويخرج منها لبن خالص. فربنا خلقنا في الدنيا بين أفكار وهوى أنفس وناس مختلفة ومتعددة، فلما ينزل الوحي على النبي عليه السلام يبقى عندنا حاجة جوهرة فيها فوائد ملاش أول ولا آخر، نقوم نسيبه ونروح ندور على الأشياء التانية دي. اتضحت الفكرة؟ نعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. ده عشان خاطر مين؟ عشان خاطركم. فزي ما جعل هذه الأشياء سبب في كرامتكم وسخرها لكم وسودكم عليها، تذكروا خالقها وأنه الذي أعطاكم إياها، وإنتم ملكوش أي حول ولا قوة لأنكم فقراء بذواتكم وفي احتياج إلى هذه الأشياء فأعطاها لكم. فما بالك بقى لما ينزل وحي يقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا، تكون انت اول المكذبين والمعاندين والمجاهرين، كانك عداوه بينك وبين دين الله عز وجل، في حين ان اللي عنده المشاكل سايبه وبتدافع عنه وجاي على الحاجه الطاهره النظيفه تلوث فيه. شوف بقى مدى خبث دعاه الكذب والزور ممن يقولون نحن على الثقافه والتنوير. نعم. وما لهمش شغلانة غير الطعم في كتاب رب العالمين. قال وعليها، أي على الأنعام وعلى الفلك تحملوا. تحملوا الفلك التي تساق فين؟ في البحار. دي كلها من آيات الربوبية وشاهد التوحيد الربوبي، عشان الإنسان يرى نماذج من نعم الله تبارك وتعالى يقر بها ويقر بنسبتها إلى خالقها فيشكر أن فعلا ده اللي ربنا صنعه من أجلنا. فالحمد لله رب العالمين اللي ادانا النعم دي. نعم. رب العالمين اللي ادانا النعم دي ألا يستحق أن احنا نقر بذلك ونقول هي باسمه لا باسمنا، والفضل لله، الفضل لربنا وليس لنا، ونحن أمناء في أرضه كما أخبرنا وكما هو الواقع، وسخرنا هذه الأشياء فنطيع الله عز وجل ونعصي، ولا نجاهر بالعصيان ولا ملكش دعوة. احنا أحرار، حرية شخصية، أنا حر في جسدي حر في بدني، ما حدش له، لا تقول لي شارع ولا بتاعه، اتكلم على البخاري. البخاري مين ده؟ ايه الافكار المتخلفه دي؟ تراث مش عارف ايه، تراث عفن مش عارف ايه وبتاع. للدرجه دي وصلت بكم الحاله؟ يعني انتوا ما عندكوش احساس؟ التفاهه وصلت الى هذا الحد؟ سبحان الله يا اخي، اعماهم ابليس عن فهم حقيقه الحياه ولماذا خلق الله الاشياء وكيف اوجدها. نعم. ثم ذكر الله عز وجل امثله مفصله لبعض الانبياء اللي مروا على نفس الايه؟ التجربه. لما قالوا عليها وعلى الفلك تحملون، افتكروا الفلك اللي نجاكم وانتم اولاد من ركب في السفينه مع نوح فيه. نعم. يعني وذكر نوح بعد الايه؟ الفلك. طيب مش انتوا كلكم اللي موجودين كنتوا راكبين على الفلك اللي حملتكم؟ كنتم سبب في البشريه دي كلها؟ مين اللي نجاكم وحملكم لما خلت الدنيا كلها بقت ايه؟ طوفان وما اغرق العالم كله. ماء بقدر. ماء بقدر. بس كله يذكر نوح بعد ايه؟ فلك. حكمه. طيب احنا ان شاء الله في الدكتور نتعمق في هذه الحكمة أكثر، ولكن في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. الله يجزاك خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين.